وعبد الله بن عباس عمره 13 سنة، مات عليه الصلاة والسلام وعمر عبد الله بن عباس 13 سنة، بقي في مكة ثم ذهب إلى الشام أو إلى الطائف عفوا. يذكر هذا الحديث الذي فيه الفقه الأعظم، الفقه الأعظم في الدعوة إلى الله عز وجل والتدرج بالمدعوين والتلطف بهم ومراعاة الحكمة في إسداء دعوة التوحيد. فالداعي إلى الله عز وجل هو يمثل الرسل، لما يذهب إلى الناس لما يراه الناس يرون الرسل في عطفهم وحكمتهم ورحمتهم وجديتهم مع هذه الدعوة، أن هذه الدعوة دعوة يعني بالنيابة عن الله تبارك وتعالى. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني هذا القوم ليسوا بالأمر بالناس الهينين، ناس عندهم علم يعرفون التوراة والإنجيل، أهل الكتاب. والمراد بأهل الكتاب معنى علماء، علماء. فليس ذهابك عندهم عشوائي، بل ينبغي أن تكون متمكن من هذه الدعوة. وهذا فيه أن الذي يذهب إلى ليدعو الناس إلى شيء ينبغي أن يكون محيط بكل الشبهات التي قد تطرح عليه والمسائل. إنك تأتي قوما أهل كتاب، والداعي ينبغي أن يعرف حال المدعوين، حال المدعوين درجة غضبهم، كرمهم، شحهم، ثقافتهم، بمعنى هيئ نفسك لدعوتهم وهيئ نفسك لمجادلتهم، وأيضا هيئ نفسك للشرور التي قد تأتي من عندهم. وبعثهم بعثوا إلى قوم يعني بني إسرائيل، بني إسرائيل، لأن اليمن كان فيها نصارى، بلد نصارى، نصارى نجران وغير ذلك. والداعي ينبغي أن يكون عنده الحكمة والموعظة الحسنة، ويكون عنده أيضا أمر مهم جدا، أدعو إلى ربك، أدعو إلى ربك، ما تدعو لنفسك، أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة حسنة، والثالثة والمجادلة بالتي هي أحسن. إذن هي أربع أمور تكون عند الداعي، أن يدعو إلى ربه، ما يدعو لنفسه، لأن وانت فوق المنبر تقول كلام كاين تعليقات، الناس يختلفون فيهم الأحمر. الناس لما خلقهم الله عز وجل لم يخلقهم من طينة واحدة، خلقهم من يعني بعث جبريل فأخذ من الأرض، من كل الأرض، لما بعث الله سبحانه وتعالى جبريل لكي قبل أن يخلق آدم بعث جبريل قال ائتي من كل أرض طينة، فجاء بطينة ممتزجة مخلوطة، فيهم الأحمر وفيهم الأبيض وفيهم الأسود وفيهم الصلب وفيهم اللين وفيهم الخصب وفيهم الجلب وفيهم كذا، فمن هذا كله خلق بني آدم. وتفرقوا، تجد الطيب وتجد البطال وتجد الخبيث وتجد المنافق وتجد، فتدعو إلى نفسك لأن قد يؤذوك. يذكر أن واحد من الدعاة أعطاه الله الحكمة، جاء لي يجمع المال لمسجد أو شيء من هذا، فمد يده لأحد الأغنياء فقال نحن نريد مساعدة، فذاك الشخص الثري انتخط نخامة وبصقها في يد الساعي، فمسح بها صدره، قال هذا لي، فماذا لله؟ فبكى ذاك الشخص، قال كل المال لله، كل المال لله، مال الله لله. الحكمة يعني أحيانا شوف في لحظة يغير الله القلب، بسبب ماذا؟ بسبب تحمل الداعي، تحمل الداعي الأذى في سبيل الله. أدعو إلى ربك، يا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا، أن قد يؤذوك قد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وكأي من نبي قتل معهم ربيون، معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالداعي له يدعي إلى الله ويدعي بالحكمة ويدعي بالموعظة، يعني يعظ الناس، يخوف، يزجر، يعني يرهب، ليس من عنده وإنما من القرآن. القرآن قلت لكم بأن ثلث القرآن كله في الجنة والنار، وعد الوعيد. وينبغي أن تكون عنده المجادلة، المجادلة بالتي هي أحسن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذ، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم نبهه إلى مراعاة الأولويات، الأهم فالأهم. فأهم شيء عندنا، أهم شيء عندنا هو التوحيد. يغلط كل الغلط الناس لما يدعون الناس ويعلقهم بالقصص، يعلقهم بالسيرة، يعلقهم بكذا، ويتركوا الأصل الأصيل. لأن إذا علقنا الناس بربهم سبحانه وتعالى سهل علينا أن ندعوهم للفقه، وندعوهم للأخلاق، وندعوهم للسلوك، وندعوهم، لأن خلاص خوفنا الناس من رب العالمين، علقناهم بالواحد الأحد الفرد الصمد، أعطيناهم صفات الله، أنكم بهذه الأمور تعبدون الله وليس تعبدون الناس. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والقوم عندهم هذه الكلمة، فالقوم هؤلاء كأنهم هذه الكلمة يعرفوها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا عبدوا الله ما لكم من إله غيره. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبني إسرائيل يعرفوا لا إله إلا الله، فكان معاد سيحيي فيهم هذه الكلمة، القوم يعرفون هذه الكلمة. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. توحيد معروف يعني عندهم، عندنا لا، عندنا ما يعرفوش ناس توحيد. فعرفهم بالله وبين لهم مكانة وإخلاص الدين لله عز وجل. المشركون كانوا يعرفوا ايش معنى لا اله الا الله، يعرفوا مدلولها لانهم عرب. لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قالوا اجعل الالهه الها واحدا، معنى لا اله الا الله الالهه اله واحده، ان هذا لشيء عجاب. واخذوا يتواصلون فيما بينهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. وقالوا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا، قريب يدينا، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ولما كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم يموت أبو طالب، جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأسه، مش قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أجادل لك بها عند الله يوم القيامة. فهو يعرف ما معناه، فخاف من أصحابه فنظر إليهم، وش قالوا؟ وش قالوا له؟ لا إله إلا الله بمعنى أترغب عن ملة عبد المطلب، معنى لا إله إلا الله سوف تترك كل ملة عبد المطلب، معنى فهموا وش معنى لا إله إلا الله وحرصوا عليه. لو كانت كلمة لا معنى لها ولا قيمة لها وما يفهمهاش، يعني الناس معروف عندهم منذ الأزل، أنا منذ القدم، أن الإنسان لما يبغي يموت يعطوه رغبة تاعه، اللي يتعاطى سيجارة وكلي كذا وكلي، كل واحد وش يدير باش يموت، يعطوه حق الموت كما يقول. لكن كانوا يعرفوا وش معنى هذا الكلمة، وعرفوا لو كان مثلا يسلم أبو طالب ويموت مسلم يروح مسلم كثير من الناس سوف يتبعونه. قالوا يلا نموتوا وسنة، وبذلك تضيع تجارة قريش وتضيع مكانتهم وتضيع كذا، لأنهم بالشرك كانوا قائمين، ظنوا أنفسهم بأنهم بالشرك يقومون. قال إحنا عندنا 360 صنم، لكن لما نقضوا عليها ما يبقوش الناس يجوا عندنا. ناس عم يجوا عندنا من اليمن، من البحرين، من الخليج، من الشام، من العراق، من السودان، من مصر، من كل مكان يجوا عندنا. كل واحد عنده ماذا؟ إله. لما ندير لهم إله واحد يزهدون فينا، وهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، وإلا كانوا لا يقومون بهذه الحرب مع بني عمهم، يتركونها. يقولون له بل على ملة عبد المطلب، ويقول له قل لا إله إلا الله، وهم يقول له بل على ملة عبد المطلب، وأعادوها أعادها الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه. وشكون هما هادو ناس يعني حرصوا عليه باش ما يموت، لكي لا يموت على الإسلام وعلى الإيمان، وبعد ذلك هداهم الله. ما عدا أبو جهل لي كتب الله له الشقاوة فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. هو ما قالش هو على ملة عبد المطلب، قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره كلمة أنا. إبعاد. مثلا العلماء يقول لك لما تكون تفسر آية أبعد عن نفسك ملابساتها. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وش معنى يشوي الوجوه؟ يقول لك لما يقرب الإناء تاع الماء، ماء كالمهل كالحديد المداد، حديد أو ذهب خلاص راهو أو نار، لما يقربه الوجهة الجلدة الجبهة تسقط، جلدة الجبهة تسقط. فالعلماء يقول لك ما تديرش هذا، ما تقولش تخلي جبهتك، تخلي جبهتك معافاة إن شاء الله. شوف أدب أدب وتعلق الناس بالله تبارك وتعالى. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذه الدعوة هي المباركة. كل الناس إذا لم يدعوا هذا الدعاء الدعوة يبقوا 10 سنين، 60 سنة، 70 سنة دعوتهم تكون باطلة. وش الدعوات هذه اللي لم تثمر؟ لم نعلق الناس بالله عز وجل، لم نعلق الناس بالله تبارك وتعالى، لم نخوف الناس من ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك لا ترى احترام للشرع من أهل الشرع يضيع صلاة الصبح مثلا في الجماعة، هذا حاجة عادية لا يكترث ولا. بينما الصحابة رضي الله عنهم يعزي بعضهم بعضا، مصيبة صلاة، مصيبة كبيرة أنك ما تنوش صلاة الصبح تخليها تطلع صج. بل ابن مسعود كان يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وقد كان الرجل يهادى بين الرجلين، يهادى يعني يجي واحد منا يديه ويجي واحد أخر يعنقه منا ويجروه، يجرونه إلى الصلاة وما يصليش البيت. وقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يجيبوه من الدار يجروه، ما كانش عندهم ربما بكيات ولا غير ذلك ولا كروسة ولا غير ذلك، يهادى حتى ويقول إنها من سنن الهدى هذه صلاة الجماعة، وإن نبيكم سن لكم ترك لكم سنن الهدى، وإنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. جريمة كبيرة أن الإنسان ما يصليش في المسجد. لكن كيف تفهم الناس؟ فهمهم، عرفهم بالله، وصول الإيمان اللي كنا ندرسه. باش أبدأ بالتعريف بالله، التعريف بالله والتخويف من ناره والترغيب في جنته والإيمان بقدره، الإيمان بقدره لكي لا يظن أنه مثلا سوف ينفعه، أنه لا ينفعه، والتجارة سوف لا تنفعه، لا تنفعه. قال فإنهم أجابوك لذلك فانتقل لدعوة إلى مرحلة أخرى وهي الصلاة. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، يعني لما يتخوفهم بالله تقول لهم الصلاة خلاص يخاف، لأن الذي دعاهم هو الله، الله أكبر. أربط بين هذا وهذا، الله أكبر. الذي دعاهم إلى ذلك هو الشهادتان، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الذي دعاهم لذلك الفلاح والنجاح، وأن لا يستجيب إذن لذلك إلا من علم لا إله إلا الله وفقه معنى لا إله إلا الله. فلا يسوغ أن يصلوا أو يقفوا في الصلاة خاشعين وهم لا يعرفون لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يقبل الله منهم الصلاة وهم في لا إله إلا الله مخروبة عقيدتهم، ما يعرفوش العقيدة أو ما يوحدوش الله، ما يعبد الله وحده. الله تعالى قال ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد شيء يديروا فيها يصلوا، إذن لا داعي للدخول للصلاة، لا داعي للصلاة ما دام ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فإصلاح التوحيد أولا، لأن الصلاة كل ما يأتي بعده لا يقبله الله إلا بالتوحيد، لا يقبله الله إلا بالتوحيد، لأن الدين يمثله الله عز وجل بالشجرة، الدين يمثله الله بالشجرة. يقول الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وهو التوحيد لا إله إلا الله، وفرعها في السماء، هذه شجرة شرع الإسلام، شجرة أصلها ثابت هي كلمة التوحيد، وفرعها في السماء هذه شرائع الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق والصلة والبر والإحسان، كل هذه فروعها في السماء، بمعنى هذه فروع، هذه الأمور فروع، وإن كان هي ذات من أهمية بمكان، لكنها هي فروع عن التوحيد، عن الإيمان. تؤتي أكلها كل حين، يعني لما يكون الإيمان راسخ في القلب، لما يؤذن المؤذن المسلم يرتعد قلبه، عنده لقاء مع ربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يلاعبنا ونلاعبه ويمازحنا ونمازحه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يخرج هكذا كأن إنسان أجنبي، وهي زوجته وأم المؤمنين وأقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، لكن يخرج كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه فروع الإسلام، فروع الإسلام، ومن ذلك الصلاة. الصلاة هذه أعظم الأوامر بعد التوحيد، أعظم الأوامر والركائز بعد التوحيد. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أعلمهم، لأن الله افترض عليهم خمس صلوات. مكانة الصلاة في الإسلام عظيمة جدا، هي التي يميز الله بها بين المؤمن والكافر، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. قد يكون الإنسان المصلي قد تكون فيه كل المصائب أفضل من الإنسان الذي ليس فيه مصائب كما يقولون ولكن لا يصلي. لو مثلا في بيتك إنسان يشرب الخمر أهون من إنسان لا يصلي، أقل شرا من إنسان لا يصلي. كنت أذكر أنا واحد الأخوة أيجي عندك نصيبك وباين بلي طيب وغير ذلك وما يصليش، تخليه في بيتك هذا؟ لا ينبغي يبقى في بيتك، لو يبقى في بيتك عافاك الله نصيبك يشرب الخمر أهون عليك من نصيبك ما يصليش، لأن اللي يشرب الخمر قائم بمعصية كبيرة لا تكون كترك الصلاة، ترك الصلاة العلماء يعتبروه كفر، جريمة عظيمة، شخص يدخن أهون من الإنسان لا يصلي. أهل النار لما يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر؟ الجواب لم نكن من المصلين، والله سبحانه وتعالى قال فما تنفعهم ماذا؟ شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى، قال فإنهم أجابوك إلى ذلك، إذا ما صلوش ما كاش ما كاش كلا، إذا ما وحدوش ما كاش كلا، إذا وحدوا يلا ننتقلوا للصلاة، إذا وحدوا ما صلوش ما كاش كلام معهم، لا كلام معهم. وانظر إن أجابوك إلى ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ما قالش إذا كان جاوبوك ولا ما جاوبوكش بعد الصدقة، مش كما الصلاة، مش كما ليس كالصلاة وليس كالتوحيد. وإن كانت الزكاة قرينة الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن درجة الصلاة أعلى، تؤخذ من صدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولذلك العلماء قالوا أغنيائهم وفقرائهم أهل البلدة، أهل البلدة. مثلا نحن رانا في الزيتون نحوس على الفقراء تاع الزيتون، ما نروحوش على الفقراء تاع برا. ولا واحد يديها للدوار تاعه تاع بني قومي، يروح 100 كيلومتر ولا 200 كيلومتر يديها. لا، أغنيائهم وفقرائهم، وكل واحد يتهلا في القوم تاعه. في كل بلد كاين الأغنياء وكاين الفقراء، الفقراء تاع ذاك البلد تاع غريزان ولا تاع البيض ولا تاع كذا، يروحوا عند الأغنياء تاع البلد. ما تبقاش فوضى وتبقى محسوبية والنسب، ويبقى الإنسان يشوف غير للعائلة تاعه وخاوته، ولا يشوف يعني إذا كان هو تاجر يعطيها للعمال. هذه ما كانش من هذه، يعطيها للعمال تاعك، لا يجوز. كاللي العيد يعطيها للعمال، والزكاة يعطيها للعمال، والصدقة العمال ما تعطيه ولو، ما تعطيهش. العامل راه يدي 2 ملايين، يدي 2 ملايين تاعه ويسقط. لأن مين تعطيه أنت يا في العيد 4 ملايين تاع الكش، وتعطيه في الدخول المدرسي 1 مليون تاع المدارس، وتعطيه في كذا، بقيت تهلا لك في الوزير، تهلا لك في المحل، ما أنت خدمت المصلحة الشخصية. وأنا ما دخلش الإخلاص، أنا الإخلاص روح، ذهب الإخلاص، أين التوحيد؟ الله يجيب الخير. هذه قريناها وسمعناها عن العلماء. العامل هدية، العامل هدية ما تعطيش الهدية، ها هدية ما تعطيش الهدية. عندي الزكاة ما تحصل ليش شيء، الزكاة نعطيها له. إذا بانت لك تعطي كذا للعامل، كاين طرق، كاين طرق. تشوف واحد صديق ويعطيها له بطريقة غير مباشرة، ما يشعرش باللي بوعلان حمود بوعلان هو اللي طاح، سمعت؟ لأن الكل يشعر باللي حمود بوعلان يعطيها له، يتهلا مليح، يتهلا ويتهلا. مشكلة هذه، كبير مشكلة فيه، كما قال باكستاني، كبير مشكلة فيه. واقعين فيها كل فيها غير الله. واحد قال لي أنا، واحد غير قبل العيد قال لي أنا بالك شحال شحال انفقت، يعني نقولها لك غير انك خرجت أنت إمام، نقولها لك ليك، ما نقولهاش أخرى. قال لي أنا في 800، أنا قريب عليك، قريب مليار، أنا في 800 مليون. قال لي غير الأمة التوعية إراعتكم ردت إليكم. يهوش. هذا فرصة، فرصة طبعا. الفقراء فقرائهم يدخل فيها فقراء المساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. المصارف 8، وهنا يدخل ما يسمى بالتكافل، تحقيق التكافل الاجتماعي. قال فإنهم أطاعوك قال وإياك وكرائم أموالهم، ما قالش وإن أطاعوك إذا. قال وإياك وكرائم أموالهم. وش معنى إياك وكرائم أموالهم؟ بمعنى لما تروح تدي الزكاة، قديما كانوا يروح عندهم الساعي، الساعي هذا يروح يحسب، قال المراد شعر عندك 3000 راس، 3000 راس تاع غنم، و2000 راس تاع إبل، و10000 راس تاع غنم. خلاص يدي من عنده الزكاة، ما يدي السمينة، ما يدي الضعيفة، ما يعش يدي المليحة، المليحة عزيزة على مولاها. إلا إذا بغى مولاها هو يقول لك لا ادي هذا، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحب، لكن أنت ادي الوسط، إياك وكرائم أمواله، ما تديش الزينة وتخلي له الباقية والضعيفة. قالوا اتقي دعوة المظلوم، أنت لك في مكانة وفي منصب نصبك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقي دعوة المظلوم، المظلوم كله ياك، يعني تستغل المنصب تاع كونك وكيل النبي صلى الله عليه وسلم أو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه ليس بينه وبينها أي حجاب، يعني أنها مقبولة، لأن المظلوم يدعو بقهر، يعني يدعو بقهر، بقلب حاضر. إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينها بين الله حجاب. وقد رأينا بما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي يوم القيامة فيقول أنا الملك وأنا الديان أين ملوك الأرض؟ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اقتص منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اقتصها منه. ويوم القيامة الناس ما عندهم لا دنانير ولا دراهم، وإنما عندهم ماذا؟ عندهم القصاص بالحسنات. فحديث عظيم هذا يبين للداعي أن يراعي التدرج في الدعوة، ويبين له بأن يكون حكيم ويكون واعظ ويكون يعرف يجادل، وأنه يعني يتدرج بالمدعوين شيئا فشيئا، ولا يعني يثقل عليهم ويراعي لهم متى تقبل صدقاتهم متى تقبل صلاتهم، وأنه لا يظلمهم، وأن دعوة المظلوم مستجابة. أسأل الله أن يعافينا من الظلم وأن يوفقنا للإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة الثامنة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله.